بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع المؤمنين على العباد، ويختص سبحانه وتعالى برفعة العلماء على سائر المؤمنين. قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإن الإنسان في طريق وصوله إلى ربه سبحانه وتعالى لا بد أن يحصل شيئا من علم به يتعرف على خالقه سبحانه وتعالى، وبه يتعلم كيف يعبد الله. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وهذا العمل الصالح لا يكون إلا عن علم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن الصالحين: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ولذلك يقول العلماء: أوليس كل صالح يرضيه؟ يعني ومش كل عمل صالح بيرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ لا، مش كل عمل صالح بيرضي ربنا، لأن ممكن يكون العمل الصالح صالح فيما يظهر للناس وهو في الحقيقة غير صالح، كمن يصلي صلاة خاطئة، وكمن يعمل الأعمال لغير الله سبحانه وتعالى فيدخل فيها الرياء ويدخل فيها السمعة. فظاهر للناس أنه عمل صالح، وفي الحقيقة هو غير صالح. وهذا العمل لا يكون هكذا، يعني لا يكون صالحا إلا بالعلم النافع. ولذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الزمان فيقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبضه بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك يقول العلماء: إن ذهاب العلم هو ذهاب أهله. وقد يكون في القبيلة عالمان، يعني ممكن يكون في منطقة من المناطق، أو في عيلة من العائلات، أو في قبيلة من القبائل عالمان، فهم 2 علماء، فيموت أحد هذين العالمين فيذهب نصف علم القبيلة. إن هو علمهم قائم على إيه؟ هو علمهم قائم على 2 دول، واحد منهم مات فذهب نصف علم القبيلة، فإذا مات الآخر ذهب علم القبيلة كله. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في كتابه قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني على قدر الإنسان ما يتعرف على ربه، وعلى قدر ما يعلم حدود دينه، وعلى قدر ما يعلم الحقوق التي له والحقوق التي عليه، يكون على قدر هذا قدر قربه من ربه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قالها واضحة صريحة، لا تحتاج إلى توضيح، ولا تحتاج إلى تبيين، ولا إلى تفصيل. فقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أبدا. الذي يعلم هذا مثله مثل الحي، والذي لا يعلم مثله مثل الميت والعياذ بالله. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يبينان ويؤكدان أهمية هذا العلم، وأن الإنسان لابد أن يأخذ بحظ وافر من هذا العلم. ويكفيك في هذا أن هذا هو ميراث الأنبياء والمرسلين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، في تفسير قول الله تعالى: وورث سليمان داود، قال: يعني وراثة الملك والنبوة، وأما وراثة المال فغير مقصودة. مش مقصود أنه يورث منه إيه؟ مش مقصود أنه يورث منه فلوس. طب مش مقصود أنه يورث منه فلوس ليه؟ لأن الأنبياء لا تورث دينارا ولا درهما، فعلى قدر ما تحصل أنت من هذا العلم، على قدر ما تأخذ من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإن لهذا العلم فضلا وشرفا ومكانة. ومن هذا الفضل ومن هذه المكانة أن تعلم أولا أن نفس طلب العلم عبادة لله سبحانه وتعالى، يعني أن تعلم أنه بطلبك للعلم أنت في عبادة لله. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أفضل الأعمال، ما هو أفضل الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى؟ قال: العلم. قال: عليك بالعلم، فإنه لا عدل له، يعني لا مثيل له في الأعمال. فقال له سائله: لمن يا إمام؟ مين اللي يبقى عنده بقى العلم بهذه الدرجة وبهذه المنزلة الرفيعة؟ قال: لمن يا إمام؟ قال: لمن خلص عمله. العلم هذا الذي ينفع العبد في الدنيا والآخرة هو العلم الذي يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، الذي لا يراد به مكانة ولا يراد به شرف ولا يراد به فضل ولا تراد به دنيا ولا يراد به منصب ولا يراد به جاه، ولا يأكل أحد من هؤلاء الذين يرفعهم الله سبحانه وتعالى بدينه. فإذا كان هذا العلم خالصا لله سبحانه وتعالى، فإنه يكون في هذه الحالة لا مثيل له ولا عدل له. وبهذا تعلم كيف أن العلماء كمالك والشافعي رحمة الله تعالى على الجميع حينما يتكلمون عن العلم يقولون: طلب العلم أحب إلينا من قيام ليلة، وطلب المسألة في الفقه أحب إلينا من قيام أو من صلاة ركعتين. ليه؟ لأن صلاة الركعتين نفعها قاصر على الفرض. دلوقتي لما تقوم تصلي ركعتين، من اللي هينتفع بالركعتين دول؟ الشخص ذات نفسه اللي هو صلاهم، يرفعه الله سبحانه وتعالى بها ويغفر له ويرفع درجته ويحط من ذنبه. المهم المحصلة في النهاية من اللي منتفع؟ الشخص اللي مصلي. أما العلم فيحفظ الله سبحانه وتعالى به الدنيا كلها. لا أقول لك يحفظ الله به صاحبه ولا يحفظ به بلدته، بل يحفظ الله سبحانه وتعالى به الدنيا كلها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وأنت لا تستطيع أن تفهم هذا الحديث حق الفهم إلا إذا استجلبت واستحضرت الحالة التي كان يعيش عليها العرب. يعني عشان تفهم الحديث ده صح أو عشان تتخيله في دماغك صح، لازم تستحضر في دماغك الحالة التي كان يعيش عليها العرب، لأن هذا الكلام نزل باللسان العربي. النهاردة ممكن تقول يعني هو أنا يعني هستفيد إيه بالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب؟ ممكن تقول لي يعني مانيش شايف له فضل. ما انتش شايف له ما انتش شايف له فضل. ما انتش شايف له فضل ليه؟ ايوه، لان الكهرباء والاضاءه والمصابيح اصبحت منتشره، انما اللي عايش في الصحراء او المراكبيه اللي بيطلعوا البحر هم بقى اللي يعرفوا قيمه القمر ليله البدر على سائر الكواكب. فكان العرب يعيشون في هذه الصحراء وفي هذه البوادي وفي هذه السهول وفي هذه الهضاب، فكان الظلام يسيطر عليه. فلما يجي بقى القمر ليلة البدر يقوم القمر ايه؟ يقوم القمر منور. فلما ينور يعرف فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فمن أراد أن يعلم حقيقة هذا الحديث فليذهب إلى الصحراء أو يطلع بقى في مركب ويبعد عن المدن. عشان كده الناس لما تيجي تشوف الهلال بتاع رمضان بتعمل ايه؟ تبعد عن المدن. ما ينفعش يطلع كده يروح على راس البر كده ولا ضمات الجزيرة في الخلا ويقول لك انا هشوف القمر او هشوف الهلال، او حتى اللي عايز يتبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، يظهر نور في السماء عشان تشوفوا انت من ضميات ومن المدن. النور اللي منور هيغطي على الايه؟ على النور اللي في السماء، فالصوره لن تظهر واضحه وصريحه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب. فهذا له فضل عظيم. وان الدنيا باقيه ما بقي فيها العلماء، والدنيا باقية ما بقي فيها الإيمان والإسلام والتوحيد. ولذلك نقول إن هذا الدين وإن هذه الشريعة وإن هذا الإسلام وإن بقاءه صمام أمان للدنيا. طب صمام أمان للدنيا ليه؟ لأن عندنا نصوص بتقول أن الساعة لن تقوم إلا حينما لا يكون هناك إسلام، صح؟ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، مظبوط؟ فطول ما في خير يبقى الدنيا محفوظة. طول ما في إسلام وطول ما في إيمان وطول ما في علماء يبقى الدنيا باقية، ولن تذهب الدنيا إلا إذا ذهب العلماء. ولذلك فإن طلب العلم هذا يعتبر فريضة، وهو عبادة من العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فإن الإنسان عليه أن يتعلم ما به يصح اعتقاده وما به تصح عبادته وما به تصح نفسه وأخلاقه وسلوكه. وإن الله سبحانه وتعالى لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم كان من كمال تشريعات الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن كانت الشريعة متكاملة، أن كانت الشريعة متكاملة. فأعطت الشريعة للإنسان ما به يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وما به يصطلح مع نفسه ومع ذاته، وما به يصطلح مع مجتمعه وأصدقائه وأقربائه، وما به يستحق أن يدخل الجنة. لماذا؟ لأن الجنة هذه لا يدخلها إلا من تزكى، والإنسان أصلا في الدنيا إنما جاء ليزكي نفسه وليهذبها. وعلى قدر ما يزكي الإنسان نفسه في الدنيا على قدر ما تكون منزلته يوم القيامة في الجنة. فدخول الجنة ابتداء محض فضل من الله، كون ان انت تدخل الجنة كده ابتداء هذا فضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. ومعلوم ان الدرجات في الجنة متفاضلة. طيب الانسان بقى ياخد درجته في الجنة على حسب ايه؟ ياخد درجته في الجنة على حسب عمله، على حسب ما زكى نفسه في الدنيا. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يحصل الدرجات العلى في الجنة عليه أن يعمل على نفسه. يعمل على نفسه يعني يشتغل على نفسه، يعني يراقب نفسه، يعني يحاسب نفسه، يعني يزكي نفسه. ولذلك كان أعلى رجلا منزلة في الجنة هو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أعلى واحد يأخذ منزلة عالية في الجنة هو مين؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك حثنا على أن نطلب الله له الوسيلة، فإن الوسيلة درجة ومنزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، والرسول صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون هذا العبد، وهو صلى الله عليه وسلم صاحبها. طب ليه؟ لأنه أكثر واحد زكى نفسه صلى الله عليه وسلم، وأكثر واحد كان أعلم بالله وأتقاه وأخشاه. فلما كان أعلم بالله وأتقى لله وأخشى لله استحق صلى الله عليه وسلم أن تكون له المنزلة العليا في الجنة. طب اللي عايز بقى يحصله واللي عايز يبقى قريب منه على قد بقى ما يشتغل على نفسه على قد ما هيلاقي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فالإنسان عليه أن يتعلم هذه العلوم الأساسية، وهذه العلوم علوم الشريعة خاصة يحصل الإنسان بها غير الفوائد السابقة فائدتين عظيمتين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين مختلفين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن العلم ذكر أن الملائكة تفعل فعلين لطلاب العلم، أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، مظبوط؟ وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفي حديث آخر أن طالب العلم هذا تحفه الملائكة بأجنحتها وتنزل عليه السكينة والرحمة. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم عن هذين الحديثين قال: وهنا فائدتان، أن الملائكة تحفظ طالب العلم، أن طالب العلم هذا الملائكة تحفظه وترعاه وتعتني به بأمر الله سبحانه وتعالى لها. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد قال قولا عاما في كتابه العزيز: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وقال سبحانه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إذا كان هذا أمر عام في المؤمنين عموما، فإن طلاب العلم خصوصا لهم ميزة خاصة، أن من الملائكة من يحفظهم ويكلأهم ويرعاهم ويعتني بهم بحث الملائكة لهم، فإن في حث الملائكة لهم حفظ ورعاية وعناية. ثم إن الملائكة تحبهم وتوقرهم وتجلهم وتبجلهم. يستفاد هذا من أي شيء؟ يعني هذا حكم شرعي، فمما أخذنا هذا الحكم الشرعي؟ أخذناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فيعني إيه الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم؟ يعني تحبه وتوقره وتبجله وتوقره. فطالب العلم هذا أمره عظيم، وهو مرفوع عند الله سبحانه وتعالى وإن لم يرفع عند الناس، وهو مقبول عند الله سبحانه وتعالى وإن لم يقبل عند الناس. ولذلك ينبغي للإنسان أن يصلح نيته وأن يرعاها في هذا الطريق، ولا ينبغي لأهل العلم أبدا أن يخضعوا العلم لأهل الدنيا. فاعش أبدا أن أنت تعامل العلم بميزان أهل الدنيا، لأن هذا فيه إجحاف، فيه إجحاف بالعلم والعلماء. ولذلك الإنسان عليه أن يبذل، وعليه أن يضحي، وعليه أن يعمل وإن لم يرى الثمرة بعيني رأسه. خلي بالك، ده أمر مهم جدا جدا جدا أن يعلمه الإنسان في هذا الطريق، مهم جدا أن تبذل وأن تعمل ما عليك حتى وإن لم ترى وإن لم تجد أنت الثمرة. فإن الله سبحانه وتعالى إذا قبل منك العمل فإنه يبارك فيه. ولذلك هذا الغلام أكبر قصة مشهورة بين الناس، قصة غلام أصحاب الأخدود، يعني لا يكاد أحد صغير ولا كبير إلا ويعرفها، ربما قرأها، ربما سمعها في خطبة أو محاضرة. يعني أنا أظن أن أكثر المسلمين يعلمون قصة غلام الأخدود المذكورة في سورة البروج، مظبوط؟ طيب، السؤال: هل هذا الغلام رأى نتيجة دعوته في حياته؟ وشوف حاجة، هو قاعد يشتغل يشتغل يشتغل ويعمل ويبذل ويضحي، ولا يزال يضحي حتى كان آخر ما ضحى به مهجته التي بذلها في سبيل الله سبحانه وتعالى، مظبوط؟ شاف حاجة؟ ما شافش. طب هل تقبله الله سبحانه وتعالى وبارك في دعوته؟ تقبله وبارك في دعوته، وبمجرد أن مات قال الناس آمنا بالله رب الغلام. فقال الناس للملك: وقع الذي كنت منه تخشى. فالإنسان يبذل، والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إن في صحابة ماتوا قبل أن يروا التمكين للرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى قبل أن يصلوا ناحية الكعبة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يطمئن، فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وأنت حينما ترى وتقرأ في سيرة العلماء تجد هذا كثيرا، أن هذا المخلص وأن هذا الباذل لا بد أن يبارك الله سبحانه وتعالى دعوته، إن لم يكن في حياته فسيكون هذا بعد مماته. وهذا مشاهد وكثير. فالإنسان عليه أن يعمل، عليه أن يبذل. وأنا أريد أن أقول إن الإنسان لا يعلم ماذا يرفع الله سبحانه وتعالى عنه بسبب هذه الدقائق التي يضحي بها في طريق طلبه للعلم. الله سبحانه وتعالى يرفع الكثير، ويلطف الله سبحانه وتعالى بعباده الكثير. ولذلك الإنسان عليه أن يعمل، وأنا أكرر هذا كثيرا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. الله سبحانه وتعالى هو الذي سيرى عملك، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سيرى عملك، وصالح المؤمنين هم الذين سيرون عملك. فأنت تبذل وتقدم، ولتر الله سبحانه وتعالى منك خيرا. إنسان عليه أن يري الله سبحانه وتعالى منه خيرا. فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. وفي الآية التي بعدها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. فالإنسان يعلم أن هذه عبادة. أنا أريد أن يستقر هذا في نفسك، أن هذه عبادة، وأنك تعبد الله سبحانه وتعالى بشيء عظيم وبعبادة جليلة. ولذلك لما يتكلم العلماء، ويتساءلون أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، هل خديجة أم عائشة رضي الله عن الجميع، كثير من العلماء يفصل في هذا، وأنا أريد منك أن تسمع هذا التفصيل الدقيق لتعلم فائدة العلم. فكثير من العلماء على التفصيل أن خديجة رضي الله عنها أفضل من حيث البداية. السيدة خديجة رضي الله عنها أفضل من حيث البداية، لأن في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى المؤازرة وإلى المساعدة وإلى المساندة وإلى من يتقوى به صلى الله عليه وسلم. فكانت خديجة رضي الله عنها تهيئ هذا للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء جزاؤها من جنس عملها. فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد هذه خديجة تأتيك، يعني تدخل عليك، فأقرئها مني السلام ومن الله السلام، وأخبرها أن الله سبحانه وتعالى أعد لها في الجنة بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال العلماء لأنها كانت تهيئ البيت للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب السيدة عائشة رضي الله عنها أفضل من حيث النهاية، أفضل من حيث النهاية، لأنها لما مكثت مع الرسول صلى الله عليه وسلم نقلت لنا الشيء الكثير من تفاصيل حياته، ونقلت لنا علما غزيرا، حتى إنها تعد رضي الله عنها من الفقهاء. فكانت عائشة رضي الله عنها من أفاضل أمهات المؤمنين بسبب هذا العلم التي نقلته عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فتعلم أن هذه عبادة لله سبحانه وتعالى، وأن الله رافعك. وهذا أمر مشاهد ملموس، أن الله سبحانه وتعالى يرفع العلماء ويخلد ذكرهم وقد سمعت مرة الشيخ من مشايخنا الكبار قال نصا: وكم من غني كان على عهد الإمام أحمد. يعني أنت لو تتبعت في حال العلماء وفي حال الأكابر تجد أنهم كانوا يعيشون أيضا في مجتمعات، وكان أكيد في تجار، وكان في أكيد رجال أعمال، وكان في أثرياء، وكان في أغنياء. مظبوط؟ صح ولا لا؟ فإذا ذهب هذا الجيل الذي كان يعيش في فترة زمنية معينة، من منهم يرفع الله سبحانه وتعالى شأنه ويخلد ذكره؟ لا تجد إلا العلماء. ليش حد ربنا سبحانه وتعالى يرفع ذكره ويخلد أثره إلا من طلب العلم لله. وإحنا لما بنقول العلماء نقصد العلماء العاملين المخلصين، وكما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: هناك عالم ملة وهناك عالم دولة. المقصود بالعلم وأهله الذين يرفعهم الله سبحانه وتعالى هم العلماء الربانيين. ولذلك لما تكلم الله سبحانه وتعالى عن علماء بني إسرائيل قال: لولا ينهاهم الايه؟ الربانيون، لأن هم الربانيون دولت هم اللي المفروض يشتغلوا، هم اللي المفروض يشتغلوا. مظبوط ولا مش مظبوط؟ فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والعلماء على أن هذه الآية عامة في جميع من أوتي كتابا من الكتب السماوية، فنحن مخاطبون أيضا بهذه الآية. وقال الله سبحانه وتعالى: ذلك بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فأنت مخاطب لأنك أوتيت كتابا، فبما أنك قد أوتيت كتابا عليك أن تبينه للناس ولا تكتمه ولا تكتمه. فمن كتم من هذه الأمة كان مشابها لمن كتم من الأمم السابقة والعياذ بالله. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشتروا. فهؤلاء العلماء الذين يرفعهم الله سبحانه وتعالى هم العلماء الربانيون. وهذا العالم الرباني لا بد أن يوفقه الله سبحانه وتعالى، وهذا من السنن التي يفعلها الله سبحانه وتعالى في الأرض للناس. ولذلك كان العلماء يقولون: طلبنا العلم لا لله فأبى أن يكون إلا لله. والإنسان ما دام يجاهد نفسه فإنه سيصل لا شك ولا محالة. المهم أن يبقى ماشي على الإيه؟ المهم أن يبقى ماشي على الطريق المستقيم ويتلمس هذه البركة ويتلمس هذا الفضل، ويرى الله سبحانه وتعالى منه، خلي بالك الله يسترك، ويرى الله سبحانه وتعالى منه ذلا وخضوعا وانكسارا. وهذا من المعاني التي ينبغي أن تستقر في نفوس طلاب العلم، إن العلم ده بيأدب، العلم ده بيزكي. والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى عبده ذليلا منكسرا. ما بقولكش ذليل للناس ولا ذليل لأصحاب الفلوس، لا، بقولك ذليل لله سبحانه وتعالى. ولذلك نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام لها إطلاقات، فحينما يقول السلفيون وكذا شيخ الإسلام يقصدون به ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي كتب الفقه حينما يقولون شيخ الإسلام فيقصدون به شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وفي كتب الحديث حينما يقولون شيخ الإسلام يقصدون به ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى على الجميع. كان إذا وقفت معه مسألة نقل عنه أنه كان يمرغ وجهه في التراب ويقول: يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني. فالإنسان المفروض كل ما يزداد علم، كل ما يزداد إيه؟ كل ما يزداد تواضع، وكل ما يزداد خشية، وكل ما تخش في العلم أكتر كل ما تعرف إن أنت ما تعرفش أكتر. ولذلك اللي تلاقيه بيفتي في كل حاجة ده على خطر عظيم. ده الرسول عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأسئلة بيتوقف حتى يسأل جبريل، وسيدنا جبريل يتوقف حتى يسأل الله سبحانه وتعالى. لذلك لطالما قال العلماء: لا تكن أبا شبر، اللي هو قرأ له كتابين وسمع له محاضرتين فكر نفسه بقى شيخ الايه، بقى شيخ الإسلام، وده ما ينفعش. فالإنسان يخشع ويهدأ ويسكن ويستكين ويستذل لله سبحانه وتعالى، فإذا فعل ذلك رفعه الله. ولذلك في الحديث أن سيدنا جبريل عليه السلام نزل ومعه ملك، أول مرة الملك ده ينزل للأرض، فقال الملك الجديد للرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يخيرك، أملكا يجعلك أم عبدا رسولا؟ فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره، أنا بقول له أعمل إيه؟ فقال له: تواضع لربك. فلما تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم لربه رفعه الله سبحانه وتعالى درجات، وأنزل سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ما به يرفع الأمة، فقال سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يعني وإنه لإيه؟ وإنه لشرف، وإنه لعز. فالإنسان طالب العلم هذا عليه أن يري الله سبحانه وتعالى منه خيرا. وإذا رأى الله سبحانه وتعالى من الإنسان خيرا فإن الله يوفقه. وهذا ما ينبغي أن يستقر في نفس الإنسان، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى جميل، وأنه سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين ولا يضيع أجر من أحسن عملا، وأنه سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المجاهدين. قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالإنسان يعتقد أنه يستحيل أن يتوكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى مخلصا ثم تتخلف عنه رحمة الله وتوفيقه، أبدا. إذا تخلفت الرحمة وتخلف التوفيق علمنا أن الإنسان هو اللي في المشكلة، فليراجع الإنسان نفسه. وهذا العلم إنما يقصد به أولا وآخرا أن يرفع الإنسان الجهل عن نفسه وعن الآخرين. أنت بتتعلم أولا وآخرا عشان تعبد ربنا صح، عشان العبادة مش هتتقبل منك إلا ما تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان العلماء يتعلمون الخطأ ويتعلمون الصواب، ولا تزال كتب المحدثين مملوءة بالأحاديث الصحيحة والضعيفة والمنكرة والمكذوبة والمدسوسة، صح ولا لا؟ طب ليه؟ عشان يقول لك عارفين الصح والايه والغلط. ولذلك لما جاء بهذا الرجل الخبيث فأضجع للقتل، كان كذابا على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بيضع أحاديث كتير على الرسول حتى يفسد في هذا الدين. فجاء به الوالي وأراد أن يقتله، فلما حب أنه هو بقى يقتله فكذب، ده بيخوف المسلمين، بقول لهم أنت هتقتلوني إزاي؟ ده أنا وضعت على الرسول بتاعكم أكثر من 100,000 حديث، ده أنت خلوني بقى علشان خطر إيه؟ عشان أطلعها لكم، عشان أطلعها لكم، من اللي حطتها وأنا اللي إيه؟ وأنا اللي عارفها، فتعرضوا بقى علي الأحاديث. يا عم نوح أنت اللي حاطه، يقول لك أنا اللي حاطه، وبعدين ممكن يطلع برضه في الآخر إيه؟ كذاب. ممكن يجي على حديث في صحيح البخاري يقول لك أنا اللي إيه؟ أنا اللي حاطه، وبعدين يجي على حديث هو اللي حاطه يقول لك لا ما حطتوش. ومن كذب أولا كذب آخرا. فقيل له كيف بك يا عدو الله بعبد الله بن المبارك وإسحاق بن رهويه يفندونها واحدا واحدا؟ تكن انت بس كده واحنا هنتصرف، هنطلعهم، عندنا اللي هيطلعهم. بسبب ايه؟ بسبب العلم. ولذلك قال القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وهذا له مراتب وهذا له منازل. لذلك الذي يريد أن يطلب العلم طلبا صحيحا عليه أن يطلبه كما كان يطلبه العلماء، بل كما علمه الله لرسوله وكما علمه رسوله لصحابته والصحابة للتابعين والتابعون لمن بعده. فهذا منهج. ومن هذه المناهج أن يبدأ الإنسان بالتقرير، أن يبدأ الإنسان بالتقرير، تقرير الحق، تقرير الحق أولا. احنا عندنا تقرير الحق والاستدلال للحق، مظبوط؟ ثم بعد ذلك رد الباطل والاستدلال على رد الباطل، ثم بعد ذلك الشبهات التي يقولها أهل الباطل لأهل الحق فيستوجب هذا ردا للشبهة. كل ده عبارة عن إيه؟ كل ده عبارة عن مراحل في طلب العلم. فينفع إنسان يبدأ برد الشبهات قبل ما يبدأ بتقرير الحق أولا؟ ما ينفعش. ينفع الإنسان يبدأ بدراسة الأقوال الباطلة قبل أن يبدأ بدراسة الأقوال الحقيقية أولا؟ برضو ما ينفعش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد هذه المقدمة المهمة التي يخلص الإنسان منها أن طلب العلم هذا عبادة عظيمة لله سبحانه وتعالى، يرفع الله سبحانه وتعالى صاحبها، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا العلم وفي هذا العمل، وينفع الله سبحانه وتعالى به ولو بعد حين. وهذا العلم لا بد أن يستوجب عملا. ولذلك قال القائل هتف العمل بالعلم، فإن أو هتف العلم بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. يعني هذا العلم لكي يكون علما نافعا لا بد أن يتبعه طالب العلم بعمل. ولذلك أظن أن سفيان بن عيينة رحمة الله تعالى عليه أنه ذهب إلى أمه يوما فسألته عن العمل بالعلم الذي يطلبه، فقالت له: أي بني، تعمل بعلمك أم تكثر من حجج الله عليك؟ أنت طول ما أنت بتطلب العلم، طول ما أنت بتتعرف على مسائل جديدة، وطول ما أنت بتتعرف على أحكام جديدة كنت تجهلها قبل ذلك، مظبوط؟ طيب أنت كعبد لله، يعني كلنا يعني كعباد لله سبحانه وتعالى، يطلب منك من العبادة على قدر ما تعلم، وهذا أمر ضروري أن يتعلمه الناس، إن المفروض إن أنت حضرت النهاردة خطبة جمعة، يبقى مطلوب منك عبادة أكثر، ليس شرطا في المقدار، قد يكون في المقدار وقد يكون في الكيفية وقد يكون في الهيئة وقد يكون في الطريقة وقد يكون في الصحة في الصحة والصواب. المهم ان انت دخل في رأسك وفي ذهنك علوما جديدة، ان لم تكن جديدة على وجه الحقيقة فإنها جديدة من ناحية التنشيط، حتى لو معلومات قبل كده هتبقى بتنشط ذهنك وبيلفت الانتباه إليها. أقل ما يطلب في العلوم التي يسمعها الإنسان علوما جديدة أن يزداد اليقين والإقرار والإقبال في قلبه على الله، أقل حاجة تحصل. فمطلوب منك على طول أن أنت تكون في ازدياد. والإنسان إذا دخل في رأسه معلومات جديدة فالمعلومات دي تستوجب عبادة جديدة، سواء كان تظبيط وتصليح أو حاجة معلومة أصلا الإنسان ما كانش يعرفها أساسا. فممكن مثلا واحد بيصلي مثلا، يعني مثلا، وما كانش يعرف إن في حاجة اسمها دعاء الاستفتاح، هو كان يخش الله أكبر ويقوم قايل الفتحة على طول، تمام؟ حضر درس، حضر خطبة، قرأ كتاب، سمع شريط، أي حاجة، المهم عرف إن في حاجة اسمها دعاء الاستفتاح. المعلومة الجديدة دي بقى بتستوجب عبادة جديدة ولا ما بتستوجبش؟ تستوجب عبادة جديدة، مظبوط؟ طيب ممكن يكون المطلوب بالعبادة الجديدة التصديق واليقين، زي ايه مثلا؟ واحد عارف ومتأكد ومتيقن ان في رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا بعته برسالة جديدة الى اخره، بس عارف له معجزتين ثلاثة، مظبوط؟ فحضر محاضرة بتتكلم عن الآيات التي أيد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس أن هذا رسول من عند الله، تمام؟ المطلوب منه بعد المحاضرة إيه؟ أقل حاجة يزداد يقينا وتمسكا وعلما أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم رسول صدقا وحقا. واحد عارف أن في إله، عارف ان في اله ومقر وربنا سبحانه بيعبده وماشي على الصراط المستقيم وميت فل و14، تمام. حضر محاضرة بتتكلم عن اسماء الله وصفاته، وبدأ بقى الشيخ يتكلم بقى عن رحمة الله وعن قدرة الله وعن حكمة الله وعن إرادة الله الى اخره. مطلوب منه ايه؟ مطلوب منه ان قلبه يتعلق اكثر بالله سبحانه وتعالى، مظبوط؟ وإلا الإنسان لو دخل زي ما خرج يبقى يرجع نفسه. ويكثر من حجج الله سبحانه وتعالى عليه. واحد تاجر دخل درس بيتكلم عن المعاملات والبيع والشراء والزكاة ومش الزكاة وتحسب ازاي وتعمل ايه وكأنه منه الكلام، مطلوب منه ايه؟ مطلوب منه بقى يرجع المحل تاني، يفتح بقى الدفاتر ويقلب ويشوفه هيعمل ايه. وإلا كلامك حلوة يا عم الشيخ، طب وكلامك حلوة إيه؟ احنا عايزين الايه؟ عايزين التطبيق، عايزين العملي. ولذلك لما وصفت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان قرآنا، وفي رواية كان خلقه، بل إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ما كانوا يحفظون العشر آيات إلا إذا عملوا بالعشر آيات السابقة، فتعلموا العمل والإيه؟ والقرآن جميعا. فانا عايز اقول لك ان العلم ده الاصل فيه ان انت بتعمل بيه، ان انت عشان انت تشتغل، مش عشان تبقى الشيخ راح والشيخ جه، ولما تكون مروح في الشهابيه ولا حاجه تلاقي 100 واحد واقف لك عشان يوصلك. ابدا، انت اصلا بتتعلم العلم علشان انت في خاصه نفسك تعمل به. ولذلك يقول فريق من العلماء في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل، واللي قال له وإن لم تبلغ، لأن الأصل إيه؟ الأصل الفعل، الأصل إن أنت تعمل بهذا العلم وأن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العلم. ولا يكن حالك قبل طلبك للعلم مماثلا لحالك قبل بعد طلبك للعلم، وهذا عام في أمور الحياة. إنسان داخل المسجد ما يكونش حاله زي ما هو خارج من المسجد أبدا، ما ينفعش يراجع نفسه لو فضل زي ما هو ده. توضى نزل من إيده الخطايا والذنوب، ونزل من وشه الخطايا والذنوب، ونزل من ايده الخطايا والذنوب، ومن وشه ومن رجله ومن راسه. ولو عمل السنن بقى الاستنشاق والاستنصار والكلام ده هينزل من مناخيره ومن بقه، صح ولا لا؟ ودخل صلى ركعتين، واقف بقى الملائكه تستغفر له ما دام فيه مصلاه، وسمع القران وقال استغفر الله وقال اذكار الصباح، وقعد يقول في السجود اللهم ارحمني اللهم اصلح حالي اللهم وفقني، وقال في الفتحة اهدنا الصراط المستقيم، ويطلع في الاخر زي ما هو داخل. طب مش هو اكتسب علم اهو ولا ما اكتسبش؟ اكتسب علم، فضل ان هو يكتسب ايه؟ اتق الله اللهم اجعلنا من المتقين، ويفضل زي ما هو. هو ده ينفع؟ هو ده ينفع؟ ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ لأن لما اللي قدامه ذكره بالتق الله اكتسب علما، ربما كان هذا العلم ذاهلا عن رأسه، اكتسبت حاجة عن الله، حاجة عن الرسول، حاجة في الأخلاق، حاجة في المعاملات، حاجة في العبادات. لا يكن حالك قبل سماعها كحالك بعد سماعها، وإلا فإننا نكثر من حجج الله سبحانه وتعالى علينا. كترش من حجج ربنا سبحانه وتعالى عليك. فإذا فعلت بهذا العلم كنت من المرفوعين، وكنت من المقبولين، وكنت من الذين تقبلهم الله سبحانه وتعالى في الصالحين. فالإنسان عليه أن يعمل أولا بهذا العلم ويعلمه غيره ويزكيه ويزكي نفسه على وفق ما كان الله سبحانه وتعالى يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، وكان أصحابه يعلمون من بعدهم جيلا بعد جيل، حتى وصل إلينا هذا العلم، وحتى وصل إلينا هذا الدين عن طريق هؤلاء العلماء الربانيين الذين استحفظهم الله سبحانه وتعالى على الكتاب فحفظوه. لو كان على الحفظ الكلمات تتحفظ بأي حد، إنما مش المقصود الحفظ، المقصود التطبيق، وهذا لا يعلمه إلا أهله. ولذلك لما أتى رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال له نسأل أم لا نسأل؟ احنا نسأل يوم القيامة ولا مش هنسأل؟ قال له وما ذاك يعني إلا عمل لك الإشكال؟ قال إني أجد في كتاب الله أننا نسأل وأجد في كتاب الله أننا لا نسأل. قال له إزاي؟ قال له موجود فوربك لنسألنهم أجمعين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يبقى هنسأل أهو. وفي آية تانية فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس. فآية بتقول هنسأل وآية بتقول. فلو المقصود على الحفظ يبقى هيحصل لخبطة. إنما المقصود الإيه؟ المقصود الفهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. خلي بقى فقيه في العلوم الشرعية. فقال ابن عباس يا هذا إن للقرآن سباقا ولحاقا. يعني هتمشي أخذ آية كده من النص وتفهمها على مزاجك؟ لا، هات الآيات اللي هي مجتمعة علشان خاطر تعرف تفهم المعنى صح. قال إذا كان في بداياتي في أواخر الدنيا وبدايات الآخرة والله سبحانه وتعالى سيهلك الناس وابتدأت العلامات بالظهور ففي هذه الآونة وفي هذه الأحيان لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. لأن الآية اللي قبلها بتقول إيه؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فيومئذ. يبقى لا يسأل عن ذنبه في الوقت ده اللي هو هتقوم في القيامة. فإذا كان يوم القيامة بقى وأخرج الله سبحانه وتعالى الناس من القبور وبعثهم ففي هذه الحالة يسأل الله سبحانه وتعالى الأولين والإيه؟ والآخرين. وهذا تجدوه كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقاعد العلماء هذه القاعدة التي تحل لك كثيرا من الإشكالات، أن الله سبحانه وتعالى إذا أثبت شيئا ونفاه فإن الشيء المثبت غير الشيء المنفي. نعلم هذا من لا نعلمه من الحفظ. ولذلك فإن العلماء هم الفقهاء هم اللي فاهمين. فإحنا بنقول الكلام ده ليه؟ بنقول الكلام ده عشان لما بنيجي نتكلم عن طلب العلم مش المطلوب إن أنت تحفظ المصحف وما أنتش عارف منه حاجة، لا. ولذلك كان كثير من المحدثين يحفظون الأحاديث ولا يستطيعون أن يستنبطوا من الأحكام. فلما جاء الفقهاء استنبطوا الأحكام من هذه النصوص. ولذلك يقول الله سبحانه وما رميت إذ رميت. بقول له وما رميت إذ رميت، يعني بقول له أنت ما رميتش لما رميت. يبقى رمى ولا مرماش؟ ما بتقول رمى وبتقول مرماش. يبقى الرمي المثبت غير الرمي المنفي. لما أنا جبت كده وأقوم مثلا حديثها على الشيخ أحمد، يبقى أنا كده إيه؟ رميتها أهو، حذفتها يعني. بس من اللي يوصلها؟ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يوصلها. لما أنت تكون بتنشن على حد في الحرب، أنت بتحط السهم في القوس وبترمي بتنشن وبتسيب، يبقى أنت كده رميت بمعنى قذفت. من بقى اللي وصل للرمية فأصابت هدفها؟ الله سبحانه وتعالى. فكأنه يقول وما أصبت لما قذفت. يبقى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني ما أنت الذي أوصلت رميتك لما قذفتها ولكن الله هو الذي أوصلها. عرفنا الكلام ده منين؟ من الفهم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز لا يضل ربي ولا ينسى. يبقى ما بنساش أهو. وبعدين في آية تانية يقول لك إيه؟ وكذلك اليوم تنسى. يبقى بينسى هو. طب بينسى ولا ما بينساش؟ وقال بتقول ايه؟ المثبت غير المنفي. اما النسيان بمعنى الذهول عن الشيء فلا يدري عنه شيئا فهذا منزه عنه الله. يبقى لما نقول ربنا ما بينساش يعني لا يذهب عنه الشيء فيذهل عنه ولا يدري عنه شيئا. هذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى لأن الله له العلم المطلق سبحانه وتعالى. مظبوط؟ يبقى النسيان بمعنى الذهول عن الشيء وغياب الشيء عن هذا الشخص الذي نسي منزه عنه الله سبحانه وتعالى. وإنما النسيان يأتي بمعنى الترك، يأتي النسيان بمعنى الترك. قال كذلك أتتك آياتنا فتركتها، ما عملتش بها، حطتها على جنب، ما اشتغلتش بها، فنسيتها يعني فتركتها. وكذلك اليوم تنسى يعني وكذلك اليوم تترك. فالإنسان ممكن يكون حافظ بس إيه؟ بس مش فاهم. والأصل في العلم هو الفهم، هنا مش بقى العلم محتاج فهم والأدب محتاج حفظ، مش ده المقصود. المقصود هنا هو الفقه، أن يفقه الإنسان وأن يتعلم مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله عز وجل في المرة القادمة بعد هذه المقدمة المهمة جدا نبدأ في شرح الكتاب. الكتاب عبارة عن ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بالعقيدة، وقسم يتعلق بالفقه، وقسم يتعلم بالسلوك والتزكية. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.